كذلك أيضا يخبر عز وجل أنه عصم رسوله صلى الله عليه وسلم من الضلال أو من المداهنة أو من قبول المساومة للنزول عن بعض ما أوحاه الله عز وجل إليه فثبته الله. فالمثبت هو الله عز وجل، هو الذي يثبت عباده المؤمنين على الإيمان والهدى وعلى الصراط المستقيم في حياتهم وعند مماتهم وفي قبورهم وعند البعث من قبورهم. فالله سبحانه وتعالى هو المثبت عز وجل. وإذا كان الله هو المثبت فالعبد المؤمن يتملق لربه ويدعوه أن يثبته على صراطه المستقيم. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذا أراد الله عز وجل لقلب أن يقيمه أقامه، وإذا أراد أن يزيغه أزاغه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى مثبتا أن الهداية بيده عز وجل وحده سبحانه وتعالى، المرجع في ذلك إلى مشيئته، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. طلب الله من عباده أن يسألوه الهداية إلى صراطه المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا سؤال يسأله كل واحد منا في يومه وليلته 17 مرة أو أكثر من ذلك. وهذا السؤال ليس من باب تحصيل الحاصل، وإنما المقصود اهدنا، أرشدنا، وحبب إلينا صراطك المستقيم، وثبتنا عليه، وأمتنا عليه، اهدنا صراطك المستقيم. فالعبد في حاجة ضرورية اضطرارية إلى هداية ربه وإلى تثبيته على صراطه المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي المذكورون في قول الله سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فالله تعالى يذكر منته على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ثبته في وجه المساومات، ثبته في وجه المساومات من مشركي قريش، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره ولو فعلت إذا لاتخذوك خليلا، أي اتخذوك حبيبا وصديقا، أي إن فعلت ذلك، إن فعلت وأجبتهم إلى بعض ما يريدون. ما الذي يريده المشركون؟ أن تبدله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. جاءتهم آيات بينات، ماذا قال الذين لا يرجون لقاءنا، الذين لا يؤمنون بلقاء الله سبحانه وتعالى، ماذا قالوا؟ ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فيقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل ما يكون لي، أي ما ينبغي لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي أنا عبد مأمور، وظيفتي البلاغ، ليس لك من الأمر شيء، إن أنت إلا نذير. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي صلوات الله وسلامه عليه. فالكفار يريدون قرآنا غير القرآن، ويريدون شرعا غير شرع الله سبحانه وتعالى. فماذا قال الله لرسوله، وماذا يقول الدعاة إلى الله في كل زمان ومكان، عندما يريدهم أعداؤهم وأعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم على غير ما شرعه الله، ويريدون منهم أن يقولوا بغير ما أنزل الله، ماذا يقولون؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالعلماء أمناء الله على شرعه وعلى دينه، وينبغي أن يقوموا بالأمانة كما أمرهم الله عز وجل أن يقوموا بها. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، فبئس ما يشترون. فهذا ما يريده أعداء الله سبحانه وتعالى، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم التنازل عن بعض ما يدعوهم إليه، فثبت الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا لاتخذوك خليلا، أي لاتخذوك صاحبا وحبيبا ولو فعلت، وحاشا صلوات ربي وسلامه عليه ما فعل، بل ثبت كالصخرة صلوات الله وسلامه عليه، ثبت ورسخ أمامهم صلوات الله وسلامه عليه، مع أن المساومات متتالية، وما يتعرض له وما يتعرض له أصحابه شديد عظيم، لكنه ثبت صلى الله عليه وسلم لو فعل: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي عذابا مضاعفا في الحياة وفي الآخرة، أي ذنب الله تعالى. وفي هذا إرشاد إلى أن العبد إذا أنعم الله عليه وأكرمه بأنواع الكرامات من العلم والإيمان، أنه إن تنازل عن بعض ما يدعو الناس إليه، أو ارتكب مخالفات، أو ارتكب نواهٍ، أنه عياذا بالله معرض للوعيد. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، أن ينصرك منا وينقذك منا ولولا أن ثبتناك، فالله هو المثبت، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، أي قاربت على الركون إليهم لحرصه صلى الله عليه وسلم على هداية قومه، لحرص على هداية قومه كاد صلى الله عليه وسلم أن يميل إليهم في بعض ما يساومونه عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فقال الله عز وجل له: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالتكذيب ليس لك، ليس لشخصك، ليس لأنك فلان. التكذيب إنما هو تكذيب للحق، كما قال أبو جهل لعنه الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم: فإنا لا نكذبك ولكننا نكذب الحق الذي جئت به. فأنزل الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. رسولنا صلى الله عليه وسلم لما قام بالدعوة إلى الله، وهو صلى الله عليه وسلم المعروف بينهم الرضي فيهم صلى الله عليه وسلم، الذين قالوا عنه الصادق الأمين، دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، دعاهم إلى الحق، دعاهم إلى الآيات الواضحات البينات، دعاهم إلى إفراد الله وحده بالعبادة والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. بماذا قابلوا؟ بماذا قابلوا؟ هل رحبوا بالحق الذي جاء به؟ عادوه وآذوه، واستخدموا الأساليب المتنوعة لمواجهة الحق والصد عن سبيل الله. هذا لتعلم عبد الله، وليعلم الدعاة إلى الله تعالى، أن عقدة التاريخ هي الصراع بين الحق والباطل. عقدة التاريخ، أي تاريخ؟ إن درسته علمت أن عقدته هي الصراع بين الحق والباطل. فرسولنا صلى الله عليه وسلم رضي صادق أمين، كانوا يحبونه ويأتمنونه على أموالهم، على الرغم من أنهم يعادونه كانوا يأتمنونه على أماناتهم وأموالهم صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا يعادونه؟ هل يعادونه لشخصه؟ لا، إنما يعادونه للحق الذي جاء به من ربه، للحق الذي خالف أهواءهم فلم يقبلوه، لم يقبلوا الحق. أبو جهل يقول: فإن لنكذبك ولكن نكذب الذي جئت به. فوقفوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالمرصاد، وحاربوا دعوته بأنواع المحاربة، من استهزاء ومن تضحيك وصد عن سبيل الله. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. سبحان الله، سبحان الله، قلب للحقائق. إن هؤلاء لضالون، هؤلاء الذين يعبدون الحق سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين يدعون إلى المصلحة والخير، هؤلاء الذين يريدون إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هؤلاء الذين أتوا بالخير للعباد، خيري الدنيا والآخرة، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون وساحر وكاهن وشاعر. صلى الله عليه وسلم آذوه بكل هذا، قالوا هذا لصد الناس عن دعوته، وهم يعلمون أنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، لكنهم يريدون صد الناس عن الحق الذي يدعو إليه. وأيضا من أساليب المواجهة استخدام النساء والخمر والغناء، كما فعل النضر بن الحارث لعنه الله. كان إذ اتخذ قينات، أي مغنيات، كان إذا سمع عن رجل جالس محمدا صلى الله عليه وسلم ومال إلى دعوته فيرسل إليه قينة فتطعمه وتسقيه الخمر حتى تنسيه ما سمعه. أي ذنب الله تعالى، أساليب واحدة، أساليب الباطل واحدة في كل زمان ومكان، أساليب الصد عن سبيل الله واحدة في كل زمان ومكان، أساليب الباطل. فاستخدموا الغناء والموسيقى، واستخدموا النساء والخمر لصد الناس عن سبيل الله تعالى. كذلك أيضا لجأوا إلى المساومات، لجأوا إلى أبي طالب يساومونه عسى أن يقنع ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعدول عما يدعو إليه، أو بالعدول عن سب آلهتهم وعيبها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة فاصلة، كلمة فاصلة ينبغي أن نحيا عليها، وينبغي أن يحيا عليها الدعاة إلى الله عز وجل. يقول: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أدع هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته صلى الله عليه وسلم، حتى يظهره الله أو أهلك دونه، حتى يظهره الله أو أهلك دونه، حتى وإن هلك فهو منصور. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، حتى وإن هلك فإنه منصور. ينصر الله حججه، ينصر الله ما كان يدعو إليه. منصور أدم عليه، بلغ، خلص رقبته، أبرأ ذمته، بلغ ودعا إلى ربه سبحانه وتعالى، قام بما عليه، قام بما عليه أمام ربه سبحانه وتعالى، فهو منصور. ينصره الله سبحانه وتعالى في الدنيا بنصر ما كان يدعو إليه، وكذا في الآخرة، وكذا في الآخرة. انظر إلى هذا الرجل المؤمن الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين، دعا قومه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى تصديق المرسلين، فلما قتلوه دخل الجنة، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة. انتقم الله من قومه له، انتقم الله من قومه له، وهو رجل من عامة الناس آمن بالمرسلين ودعا قومه إلى الله سبحانه، فلما قتلوه وأدخله الله الجنة انتقم الله له، انتقم الله له. فانظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة، قال: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أدع هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته صلى الله عليه وسلم. ثم ولى فدعاه أبو طالب وقال له: يا ابن العم قل ما أحببت فوالله لا أسلمك إليهم أبدا. صلى الله عليه وسلم. ورام إذاءه وتعذيب أصحابه صلوات الله وسلامه عليه الذي له المكان والفخام والمهابة اجترأ عليه المجترئون حتى وضع عقبة بن أبي معيط الشقي الملعون سل الجزور بين كتفيه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، وأخذ وربط أحدهم ثوبه في عنقه وقنق النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء أبو بكر وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ صلوات ربي وسلامه عليه، صلوات ربي وسلامه عليه، أذي في الله على أن يترك شيئا مما يدعو إلى الله ومما أرسله الله به. صبر صلى الله عليه وسلم وما تنازل وما قبل المساومات وما ذبح شيئا مما أرسله الله به لمصالح موهومة، إنما ثبت على الدين، ثبت على ما دعاه الله، ما أرسله الله به، ودعا الناس إليه. أمين حق الأمانة صلوات الله وسلامه عليه، أمين حق أمين، بلغ عن ربه البلاغ المبين وما كتم شيئا مما أرسله الله إليه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يذهب مع كل هذا إلى الصلاة في المسجد، في مسجد الكعبة عند الحرم، وكان يصلي بين أيديهم. يقول أبو جهل محمد يعفر وجهه بين أظهركم لئن فعل لأطأن عنقه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على عادته أمامهم ودخل وصلى حتى إذا سجد جاء أبو جهل لينفذ وليبر يمينه، فإذا به ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قالوا ما لك؟ قال واللات والعزى إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحا. قال صلى الله عليه وسلم لو اقترب مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. صلى الله عليه وسلم عصمه ربه وحفظه صلى الله عليه وسلم. وأما أصحابه فقد عذبوا في الله، أصحابه المستضعفون عذبوا في الله. ينزل القرآن بأنه لا بد من بلاء، ينزل القرآن بأن البلاء سنة ماضية لا تتبدل ولا تتغير. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. عذبوا في الله وصبروا على الأذى، ومنهم من هانت عليه نفسه في الله. بلال رضي الله عنه جعل يقول أحد أحد، ومنهم من مات تحت وطأة التعذيب، ومنهم من لم يحتمل فقال في محمد صلى الله عليه وسلم وفي الدين ما يرضيهم. فقاله صلى الله عليه وسلم ماذا تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. فأنزل الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فصبروا رضي الله عنهم أجمعين صبروا في الله تعالى، فكان عاقبة الصبر أن مكنهم الله. اشتد إيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي طالب وبعد موت خديجة. ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ هل يتنازل؟ هل يقبل المساومات؟ لا، خرج إلى أرض جديدة. أرض الله واسعة، وسائل الدعوة كثيرة، وسائل الدعوة متنوعة. إن وقف سبيل هناك سبل. لا أن نتنازل، لا أن نتنازل، ولا نملك التنازل، لأن الدين أمانة، الدين أمانة. لا يجوز أبدا أن نضل الناس من أجل مصالح موهومة. خرج إلى أرض جديدة، خرج إلى الطائف صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم دعوته. عسى يجد صلى الله عليه وسلم من ينصره حتى يبلغ رسالة ربه صلى الله عليه وسلم، فما وجد منهم إلا الأذى والإعراض. وأوذي صلى الله عليه وسلم في الله تعالى، فرجع إلى مكة مرة ثانية. هل وقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ظل يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، من يؤويه حتى يبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. فادخر الله الخير للأوس والخزرج، ادخر الله الخير للأوس والخزرج، فآمن ثلة منهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت بيعة العقبة الأولى. ثم الثانية، ثم إذن الله في الهجرة إلى يثرب، فأذن صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهاجروا، ثم أذن الله بالهجرة، وخرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى الله تعالى. وفي المدينة أسس صلى الله عليه وسلم الدولة، وألف بين قلوب أصحابه بين المهاجرين والأنصار، وفتح الله عز وجل على رسوله، ومكنه صلى الله عليه وسلم من رقاب أعدائه الغزوة تلو الغزوة، حتى فتح الله عز وجل عليه مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وأنزل الله قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسر هذه السورة ابن عباس وعمر رضي الله عنهم بأنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيت إليه نفسه صلى الله عليه وسلم، فقبضه الله عز وجل إليه بعد أن أقام به الملة العوجاء، بعد أن بصر الله به من العمى صلى الله عليه وسلم. وله الحمد والمنة، فقام أصحابه رضي الله عنهم بالدين وبالبلاغ، بلغوا الدين المشارق والمغارب. وهدى الله عز وجل على أيديهم من هداه الله سبحانه، فلله الحمد والمنة، وللرسول صلى الله عليه وسلم، هو أول المسلمين صلى الله عليه وسلم. كل أجر هو له صلى الله عليه وسلم، لأنه أول الداعين إلى الله. وأما الصحابة رضي الله عنهم فأيضا كل أجر لمن جاء بعدهم في ميزان حسناتهم، لأنهم هم الذين دعوا إلى الله وحملوا مشاعل الهدى، وجاهدوا في الله من كفر بالله حتى بلغ الإسلام الحق المشارق والمغارب. فلله الحمد والمنة، فيجب يا عباد الله أن نحافظ على هذا الدين، على الإسلام العظيم كما بلغه صلى الله عليه وسلم وكما بلغه الصحابة رضي الله عنهم، وأن نبلغه إلى من بين أظهرنا، أن نبلغه لهم غضا طريا كما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه، كما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه، نبلغه غضا طريا بعيدا عن الانحرافات العقدية أو البدعي أو البدعية، وندعو الناس إلى الله سبحانه، نحببهم في الله ونحبب الله إليهم، ندعوهم إلى الالتزام بدين الله عز وجل. هذا والله أعلم، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق، أي في هذه السورة، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكان مما جاء في هذه السورة قول هود عليه السلام لقومه، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تعملون، فكيدوا من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ماذا قال هود عليه السلام لقومه لما أصروا على الكفر والشرك بالله؟ قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، أني بريء مما تشركون من دونه. هذا الدين العظيم عباد الله يقوم على إفراد الله بالعبادة والكفر بما يعبد من دون الله. هذا الدين يقوم على ولاء وبراء، ولاء لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين، وبراء من المشركين ومن الطواغيت المعبودة من دون الله تعالى. هذا الدين يقوم على ذلك، ويجب عليك أن تتبرأ من الباطل، من المعبودات الباطلة وأهلها، يجب عليك ذلك. هذا الدين يقوم على هذا الأصل. ذكره الله عز وجل في كتابه: إني أشهد الله. واشهدوا، يجب أن تشهد الله وتشهد أهل الباطل أنك بريء من باطلهم وأنك بريء من أهوائهم، لا تلتقي معهم أبدا في منتصف الطريق، إنما هي مواجهة، إنما هو تميز ومفاصلة، كما فاصل الله بين المؤمنين والكافرين. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. مفاصلة لا التقاء، مفاصلة لا التقاء، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، مفاصلة مفاصلة. فاصل الله عز وجل فيها بين المؤمنين والكافرين. قال ابن كثير رحمه الله: هذه السورة هي سورة البراءة من عمل الكافرين وإخلاص العبادة لله. في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقرأ عند النوم وقال: هي براءة من الشرك. مفاصلة مفاصلة لا التقاء، مفاصلة لا التقاء، مفاصلة لا التقاء، مفاصلة لا التقاء. إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، أي أنا مستمر في دعوتي، اجتمعوا ومن شئتم على كيدي وعلى التدبير لي على إيذائي وإلحاق الضرر بي، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أي لا تتأخرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة تدب على الأرض، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ناصي العباد بيديه سبحانه وتعالى، لا حرك ولا سكن لهم إلا بالله، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إن اجتمعتم على أن تضروني بشيء لم يأذن الله فيه لن تستطيعوا، وإن أصابني ضر منكم فذلك كتبه الله عز وجل علي لحكمة، لحكمة، ما من داب إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، أي على عدل وقسط في أحكامه وأقواله وأفعاله وشرعه سبحانه وتعالى. له الحمد عز وجل في الأولى والآخرة، له الحمد على أنه ربنا وعلى أنه بعث فينا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وله الحمد على كتابه وقرآنه وعلى شرعه ودينه، ولله الحمد والمنة. يقول الله سبحانه وتعالى عن لوط عليه السلام عندما دعا قومه ووجد منهم إعراضا، ماذا قال؟ قال: إني لعملكم من القالين، أي من المبغضين، إني لعملكم من القالين، أي المبغضين، ولا بد أن يعلم الله ذلك من قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الإنكار بالقلب كره المنكر وكره فاعليه. قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام ومن معه إما من إخوانه وأبنائه المرسلين وإما من الذين كانوا معه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قد كانت لكم أسوة حسنة أي قدوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إذن هو براءة من المعبودات وعابديها، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، مجاهرة مجاهرة، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه المجاهرة لها فوائد عديدة، ليعلم المبطل أنه على باطل، أما إذا التقيت أنا معه في منتصف الطريق فمتى يعلم أنه على باطل، وكيف أدعوه وإلى أي شيء أدعو، كيف أدعو أنا بذلك أضله وأثبته على ضلاله. لكن عندما أقول له أنت ضال وأنت كفرت بالله تعالى عبدت غير الله ويجب عليك أن تعبد الله، فأنا بذلك أريد له الخير، أريد له السعادة، أريد له الفلاح في السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة، أدعوه إلى الله. أما أن أضله وأبقيه على ضلاله من أجل مصالح موهوبة فهذه خيانة للدعوة وخيانة للعلم الذي ائتمن الله عليه العلماء أن يبلغوه وأن يدعو الناس إليه. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا في وجه المساومات، في وجه المساومات. أيضا عباد الله، بيّن الله عز وجل لنا في كتابه من نتبعه ومن نقتدي به من أئمة الهدى، من أئمة الهدى ومن أئمة الضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أئمة البدع الذين يدعون الناس إلى البدع وإلى خلاف السنة. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تطع، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي لما غفل عن ذكر الله أغفل الله قلبه عن ذكره. من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، لا يتبع شرع الله، لا يتبع ما أمره الله به ولا ينتهي عما نهى الله عنه، إنما يتبع هواه. ومن أضل ممن اتبع هواه، ومن أضل أي لا أحد أضل، فهذا يتبع هواه. فالمأمور فالذي يراه حسنا وقبيحا الفاصل في هذه الرؤية هو هواه، واتبع هواه وكان أمره فرطا أي في القول والعمل. فهذا الإنسان الذي بهذا الشكل هل يتبع؟ اتباعه عياذا بالله يؤدي إلى النار. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. من يعتقد العلمانية ويدعو إليها ماذا بأي شيء سيأمر؟ سيأمر الناس بالعلمانية ويصبغ الحياة بصبغة العلمانية. من يحب الغناء والموسيقى بأي شيء يأمر الناس ولأي شيء يدعوهم إلى آخر ذلك من الضلال المبين. هل هذا يتبع؟ هل هذا يطاع؟ ألا تكون إماما؟ لا، إنه إمام ضلالة لا يتبع ولا يطاع، إنما الذي يتبع ويطاع هو إمام الهدى الذي آمن بالله وعمل صالحا ويدعو الناس إليه، فهذا هو الذي يتبع. أما أنت وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فقد تبين الرشد من الغي، تبين طريق السعادة من طريق الشقاوة، تبين الهدى من الضلال، الإيمان من الكفر، فأنت ما عليك إلا أن تبلغ وأن تبين. فمن شاء الله أن يهديه هداه، ومن شاء أن يضله أضله. والآية فيها تهديد وعيد، وليس معناه أن الله خير الناس في اختيار الكفر من الإيمان، لا، إنما الله عز وجل يهدد ويوعد. لذلك ذكر بعدها مآل الفريقين، مآل الشقي ومآل التقي. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا في الآيات من نتبع ومن نطيع ومن نسير خلفه ومن نسير خلفه. كذلك أيضا من المسائل المهمة جدا والتي تتعلق بذلك، عباد الله، إن الله تعالى أمرنا بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرنا ربنا عز وجل من طاعة سواهما في غير طاعة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما بالنسبة لأهل العلم الذين هم حملة الشريعة وهم أمناء الله على شرعه، هؤلاء يطاعون في أقوالهم التي توافق الحق، التي توافق الحق. وأما أقوالهم التي زلوا فيها فمردودة عليهم، ولا يمنع كذلك من الاستفادة من الخير الذي عنده. هذا أصل الاتباع، هذا أصل الاتباع، فليؤصله كل واحد منا في نفسه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما منا إلا وراد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قولي ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الشافعي: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا جاء الدليل من كتاب الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين لأنه كان من التابعين من المجتهدين فهم رجال ونحن رجال، أي نجتهد كما اجتهدوا لأنه من المجتهدين رحمه الله. وكل الأئمة قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. كلنا بشر، أنا إنسان أنسى أخطئ، أنا بشر أخطئ، أنا بشر إنسان أنسى، أنا بشر قد أقع في زلة، فإن زللت فلا تتبعني على زلتي، إن أخطأت لا تتبعني على خطأي، إن حدت عن الكتاب والسنة فلا تتبعني، إنما اتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم جميعا. أصلا نؤصله في أنفسنا ولا نغالي في أحد حتى لا نضل، لا نغالي في أحد حتى لا نضل. لأنك إن غاليت في إنسان، في عالم أو في متبوع، لن ترى الصواب من الخطأ، لن ترى صوابه من خطائه. أما إن كنت متبعا ومؤصلا لهذا الأصل في نفسك، عند ذلك ترى خطأه من صوابه، فخطأه مردود عليه، ونسأل الله عز وجل أن يرده إلى الصواب، وصوابه على العين والرأس ومشكور فيه، وندعو الله عز وجل له فيه. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، لك رهابين. اللهم ارض عنا وارضنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم ذل لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم أقم علم الجهاد وأقم أهل الزيغ والعناد. اللهم مسكنا الكتاب والسنة حتى نلقاك بهما. اللهم عليك بالظالمين والكافرين، أعدائك أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين. وقنا السلام.